املأ فؤادك بالغرام لأحمد فغرام أحمد رفعة وضياء املأ فؤادك بالغرام لأحمد فغرام أحمد رفعة وضياء إن كان رب العالمين أحبه فالحب فيه فريضة وضياء فمحبة المختار فمحبة المختار نور قلوبنا ومئاتنا دروبنا الظلماء لا تنشغل عن حبه يا صاحبي فمحبة الهادي الأمين شفاء وخذ الدروس من الصحاب فحبك عبر وسيرتهم بذا فازرع محبة أحمد في قلبك فازرع محبة أحمد في قلبك تجري الفضائل نورها والله واجعل حياتك حبه وغرامه فبحب أحمد شرف لقلبك شرف لقلبك أن يحب محمدا فهو الطبيب وللقلوب دواء سلام غرام العاشقين لأحمد آسل عن غرام العاشقين لأحمد عطشا لحب المصطفى وظمام أرواهم حب النبي فإنه نبع ندام الهاجمين وما وطئت فؤادك في الغرام وطئت فؤادك في الغرام وفي الهوى فلسيد الرسل الكرام لواءك.